بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا محمد وآله الأطهار الأبرار، خاصة خاتمهم بقية الله في أرضه، مبشر الأنبياء، منتظر الأمم، موعود الله تبارك وتعالى، مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. نحن في عصر تكسر فيه النعم، نعمه كثيرة جليلة وفتنته عظيمة شديدة. هذا هو العصر الذي وعدنا به أن القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، وهذا العصر الذي وعدنا فيه، الذي تشوق رسول الله صلى الله عليه وآله لأبرار الأمة فيه، الذين سينصرون الإمام المهدي أرواحنا فداه، عندما قال: آه شوقا إلى إخواني. قالوا له: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، أما إخواني أهل آخر الزمان، قوم لم يروا نبيهم وغاب عنهم إمامهم، وإنما آمنوا بسواد على بياض. تعبير مستدرك الحاكم يقول عن إخواني: لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون. طبعا هؤلاء أصحاب الإمام سلام الله عليه، لكنهم أبناء عصر القابض فيه كالقابض على الجمر. إذن هذا التركيز في عصرنا، النعم العظيمة من جهة والفتن العظيمة من جهة، تحتاج منا إلى عمل خاص، تلقي علينا مسؤولية خاصة كيف نتعامل مع عصرنا ومع فتنه. كلامنا عن التعامل مع وسائل الإعلام كما تفضل الأخ السيد الوداعي، نتكلم عن موقف المسلم من وسائل الإعلام، ونختمها بذكر الإمام وموقف الإمام أرواحنا فداه من وسائل الإعلام في عصره. وإن شاء الله لا نطيل كما أطلنا البارحة، أنا شعرت بأن أطلنا البارحة والنشيد والمحاضرة كان فيها طول. أسأل الله أن ينظر إلينا برحمته بلطفه. في عندنا يستحب الدعاء في جمع، دعاء مفرد تناجي الله أمر جيد، لكن الدعاء في جمع لماذا؟ من مجموع هذا الجمع، إذا واحد فتحت له أبواب الرحمة استجاب الله دعاءه يشمل الكل، الخير إذا نزل يعم. وإن شاء الله باجتماعنا في ذكر الله ورسوله وأهل بيته الأطهار تشملنا الرحمة، وهنيئا لمن شملت الرحمة الإلهية قلبه، شملت عناية النبي وأهل بيته وبركتهم قلبه، تضيء له كل حياته ويبارك الله له. مسألة البركة مسألة محسوسة في مختلف الأمور، بعضهم كان يهزأ في البركة، ما البركة؟ ما موظف جاء يوما إلى كنت طالب علم في النجف، قال: أنا كنت ما أعتقد في البركة وأسخر في البركة، لكن الآن أرى، أنا موظف راتبي كذا، وأشوف طالب العلم راتبه كذا، شو عايش أحسن مني، ومستأجر ويصرف وراتبه البسيط، أنا براتبي الكبير ما في بركة، ما في بركة، أعتقدت أن في بركة. المال منه ما فيه بركة وليس فيه بركة، الطعام بعضه فيه بركة وليس فيه بركة. العمر بعض الأيام تشعر أنه هذا اليوم لا بركة فيه، ما أنجزت شيء أو جاءت مشكلة. بعض الأيام مباركة، بعض الساعات مباركة، بعض المجالس مباركة، بعض الأشخاص مباركون. إذن البركة سر إلهي يجعله الله عز وجل في الشخص، في الوقت، في العمل، في كلمات، يجعله الله أينما يشاء، وإذا به يضيء درب صاحبه، يفتح أبواب الخير لصاحبه. أسأل الله ونحن نحتفل بهذا الشهر المبارك بذكرى بقية الله ونوره في أرضه، ونعد أنفسنا لاستقبال شهر رمضان إن شاء الله الليلة الختامية غدا عن استقبال شهر رمضان والخطبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها أهل البيت الأطهار عليهم السلام، التي دعا فيها المسلمين ليستقبلوا شهر رمضان وكيف يستعدوا لاستقبال شهر الله عز وجل ويقوموا بأداء واجبهم فيه. عصرنا نعمه كثيرة، إذا ننظر إلى الوضع المادي الذي كان فيه آباؤنا وأجدادنا في القرن الماضي والوضع الآن، أكثرنا وضعهم أفضل، أكثرنا. إذن تطورت الحياة، النظام الغذاء، الأكل، الرواح، المجيء، المواصلات إلى آخره، كله نعم كبيرة، نعم كبيرة جدا نعيش فيها، وفي نفس الوقت فتن كبيرة. معنى الفتنة، الفتنة الشيء الذي يمكن أن يحرفك عن دينك. امرأة متبرجة تحاول تغري شابا، هذه فتنة. الدنيا كلها فتنة. هناك فتن اجتماعية، فتن سياسية، فتن أخلاقية، فتن عقيدية يلقي شبهات ويريد أن يزعزع ثقتك بنبيك، بأهل البيت سلام الله عليه، بربك. هذه فتن. عصرنا الآن لا مجال لأن نفيض في النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، خاصة في هذا العصر علينا أن نعرف قدر هذه النعم ونستفيد منها. كلامنا في وسائل الإعلام، وسائل الإعلام الفضائيات، الإنترنت، غيرها، الراديوات، الجرائد، الصحف، وسائل الإعلام المتداولة والتي في عصرنا شملت. ومن عجائب الأمر أن نستفيد يوميا والناس يستفيدون من قوانين الله اللي اكتشفوها. اكتشفوا أنه يمكنهم أن يطلعوا قمر صناعي فوق الأرض ويبث إلى الأرض، يعني كل شيء بحساب، حتى الهوى، حتى الهوى مخلوق بحساب. يتعجبون أنه هذا اللي اكتشف النظام الإلكتروني وصار التواصل بالإلكترون، اللي اكتشف نظام الأقمار الصناعية ويعتبرون نابغة، وإذا دخل إلى مجلس يحترمونه، يعظمون أينشتين اكتشف قوانين النور. طيب اللي جعل هذه القوانين عز وجل ليش ما تحترمون؟ اللي خلق هذه القوانين سبحانه وتعالى أولى بالاحترام. عقل الإنسان يعجبون بالكمبيوتر. طيب عقل الإنسان اللي بيشتغل الكمبيوتر، واحد ياباني أنا قرأت عنه، على الفطرة يقول اشتغلنا في نموذج كمبيوتر واشتغلنا في كذا، سوينا نموذج مجسم كبير وصرفنا فيه كذا من ألوف الكابلات وغيرها وغيره، كنا نشتغل مهندسين ونتعب. أنا قعدت أستراح وأخذت أفكر في هذا الجهاز الكمبيوتر اللي نسويه نحن، كنت أفكر في عقل الإنسان اللي هو يخترع الكمبيوتر، من صنعه؟ يقول فأنا خشعت لله. يرى لوحة رسمين، لوحة لشروق ولغروب، يعجب بيها، ما شاء الله، هذا بيكاسو، هذا نحات مهم، مصور مهم. طيب هو أخذ نسخة عن شيء كبي كبي عن الإنسان، عن شجر، عن حجر، عن غروب شمس، فأنت تعظمه. طيب صاحب اللوحة الأصلية لماذا تنسى خالقها سبحانه وتعالى؟ وهكذا نعم علينا أن نعرفها. والأخطار الموجودة في هذه النعم، أولا يمكنني أمر بمرور على أهم النعم العامة من وسائل الإعلام، وسائل الاتصالات، الإنترنت والفضائيات بشكل خاص. الفائدة الأولى فيها أنها تكسر التعقيم الإعلامي اللي مشكلتهم في التاريخ أنهم غطوا عليهم وشوهوا اسمهم، يجدون منفذ ليظهروا حقيقتهم، يبينوا بعض ما عندهم. ولذلك نحن أتباع أهل البيت المظلومون المضطهدون عبر التاريخ من عصر من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، هذا مجال لأن نبين. كل الناس تتكلمون، الحكومات المتعاقبة تتكلم على الشيعة، على مذهبهم، على فقههم، على شخصياتهم. الآن بدأ ينكسر التعقيد، وبدأ يمكننا أن نظهر جواهر أهل البيت الأبرار، علومهم، كنوزهم، أن نظهر النتاج، المباني العقلية، الأحاديث، العقائد، الفقه، الأخلاق، أن نظهر مذهب أهل البيت، فكر أهل البيت عليهم السلام الذي يحترمه كل مفكرو العالم، كل منصفو العالم. هذه نعمة من هذه الناحية. نعمة أخرى أن وسائل الإعلام توجب الحد من الظلم. الآن وسائل الاتصالات والإعلام لولاها ما انكشف جريمة سجن أبو غريب وأمثالها. إذن في مصلحة تحد من الظلم، سيحسب حساب أي واحد ظالم أنه يطلع الخبر. صار وسائل الإعلام اتصال العالم ببعضه وسهولة نقل الأخبار، هذا يؤثر حدا من الظلم، ما يمنع الظلم لكن يؤثر حدا من الظلم. بشكل عام نعمة أخرى لوسائل الإعلام أنها ترفع المستوى الثقافي العام. كثير من الأمور ما يكونوا يعرفوها الناس، حتى في أمريكا، في أمريكا واحد يقول أنا سألت طالب كم عدد سكان أمريكا، ما يعرف. في الولاية المجاورة لا، ما يعرف، يعرف اختصاصه بس. الثقافة العامة وسائل الإعلام بتعميمها ترفع المستوى الثقافي العام، هذه أيضا من حسناتها. أخطارها، كلامنا هذا في أخطار، أخطارها كثيرة، لأن وسائل الإعلام وهذه الفضائيات وثقافتها أولا على العقيدة، في مجال العقائد، في مجال العقائد يقولون نحن علمانيين، يعني خاصة الفضائيات الغربية والمتأثرة بهم، معنى علمانيين يعني ما لكم موقف ضد الدين. طيب ليش تبثون الإلحاد؟ ليش تبثون أشياء ضد النبوة؟ معنى علمانيين يعني محايدين، ما تتبنون الحكم الديني، لا تتبنوا الحكم الديني لا بأس، لكن محايدين. مع ذلك تجد المادية في عناصر الثقافة وتبثها وسائل الإعلام. لما يتكلمون عن الأرض ولكأنه الله خالق الأرض، يتكلمون ملايين وبلايين ويخططون وظنونات واحتمالات العلماء ويقدموها على أنها حقائق، وأنه هذه مثلا تفاعل منه كأنه ليس لها خالق. أنتم تقولون إن للكون عمرة، يعني الأرض لها عمر، النجوم لها عمر، الكون له عمر، لو فرضتوه بلايين السنين له عمر، ما معنى له عمر؟ يعني آن زمني، الزمن حركة المادة. الآن رأس أن في هذه اللحظة، يعني في رأس خيط، إذا وجدت رأس الخيط إذا شديته معناه له آخر، ينشد إلى أول إلى آخر. ارجع ملايين السنين، ارجع ارجع ارجع لليوم الأول من عمر الأرض، إيش كان؟ نور، كتلة سديمية، أي كان، ارجع ارجع ارجع، صفر، لم يكن. طيب لم يكن له عمر، يعني لم يكن الكون ثم كان. من الذي كونه؟ لا يخرج من عدم إلا موجود، أخرجه من العدم. معناه في وجود من غير نوع الطبيعة والكون، قال له كن فكان. طيب ليش تنسون هذا؟ في ثقافتهم كأنه لا إله، لا يوجد إله. بالنبوة ثقافتهم يقدمون الأنبياء. اليهود علموا الناس الجرأة على الأنبياء، مسحوا الأرض بأنبيائهم، اتهموا أنبيائهم، ما خلوا قداسة، افتروا ويذكرون الأنبياء ويذكرون النبي كأنهم مثلا مصلحين أو شيء، أو إذا احترموهم. أو تجد أنواع الطعون حتى في هذه الفضائيات. في الإمامة حدث عن المطرفين ولا حرج، الطعن المستمر، تشويه المستمر من إعلام المطرفين وتكفير المسلمين بشكل وبآخر. إلى الآن مع الأسف باقي في وسائل الإعلام، في عدة وسائل الإعلام تبث هذه الأفكار باستمرار، بتبث أفكار مباشرة أو بشكل غير مباشر، هذه تمس بمذهب أهل البيت عليهم السلام وبقية المذاهب الإسلامية أيضا. في المعاد الآخرة منسية في وسائل الإعلام ككل يعني، طبعا في استثناءات لكن جزئية، مجموع الكلي للفضائيات للإنترنت لغيرها، المجموع الكلي ما تقدمه خاصة الفضائيات وكأنه لا آخر. طيب يعني الإنسان معقول أن هذا الجهاز العظيم اللي هو الإنسان، خمس كاميرات بعقله بهالطاقات، مخلوق لهالفترة 60-70 سنة وهو عند نزعة خلود والدار الآخرة اللي هي أوسع، ما في كلام عنها. إذا من ناحية عقيدية نجد أن وسائل الإعلام إما أن تبث أفكار معارضة للعقيدة أو تهمل العقيدة كليا. أما مصيبة الأخلاق، إذا جئنا إلى الأخلاق، الله أكبر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كأن شغلة الفضائيات الأساسية أنه يحرك شهوات الناس، وهي يسموها صناعة الإغراء، صناعة الإغراء وماليات إلها، مخططات وبرامج ورؤوس أموال ضخمة، صناعة الإغراء، صناعة الإغراء. هو الإنسان شهوة جنسية تحتاج إلى تهذيب حتى يتوازن، الإنسان عقله يحتاج إلى تكميل حتى تجيب له أنت كأس خمرة تروح لعقله فيه، محتاج شوية إضافة عقل، وأكثر الناس عندهم نص عقل ربع عقل تطير لعقله. إذن بدل المواد التي تعمق العقل وتزيده، يروجون إلى المواد التي تزيل العقل. بدل تهذيب الشهوة الجنسية، صناعة الإغراء، أزج الشهوات الجنسية والحيوانية وخاصة شباب وبنات، فأززها، ماذا تقول النتيجة؟ تقولون إنسانية. المرأة في وسائل الإعلام ليست إنسانة، أنثى، جنس فقط. والمرأة التي ليس لها نصيب من الجمال ما لها دور في الحياة. المرأة إذا تقدم فيها السن يضعوها في مصح أو في مأوى العجزة، يعني المرأة لعبة. المرأة في وسائل الإعلام أنثى وسلعة تجارية. أين الإنسانة؟ إنسانة المرأة المسلمة المحجبة، إنسانة المرأة مهما كانت جميلة أو قبيحة، أنوثتها لزوجها، هم في المجتمع إنسانة. أين التعامل مع إنسانية المرأة؟ المرأة المتقدمة في السن بمفاهيم الإسلام وسيرة المسلمين وأتباع أهل البيت خاصة عليهم السلام، بركة البيت تكون بركة البيت على هذا الأساس. هذه وسائل الإعلام تبث وتعلم الناس، تؤزج الشهوات في الناس، تقلل عقول الناس وتنسخها، بالإضافة إلى العناصر المختلفة التي تبثها، وهذا خطر على دين الإنسان. خطر على دين الإنسان لأن عندنا من أصغى إلى ناطق حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من أصغى إلى ناطق فقد عبده. أصغى، مو سمع ولا استمع، أصغى، تلقى منه. فإن كان يصغي إلى يتلقى من أحد زي عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. أنت لما تسلم حواسك، عندنا سمع إخواني، سمع ماشي، يسمع موسيقى، يسمع غناء، يسمع سب وشتم، سمع، هذا ما أصغى إليه، ما استمع إليه. وعندنا استمع، الاستماع اللي هو حرام، استماع درجة من أعطاه أذنه. أصغى يقال سمع ولم يستمع، سمع واستمع ولم يصغي، يعني ما يدير بال، ما قبل. أصغى يعني تقبل. من أصغى أي أحد تتلقى منه، تقبل أن تتلقى منه مفاهيمك عقيدتك، بمجرد هل جلوس في مقابل التلفزيون تتلقى من هذا، أنت تعبد هذا. إذا كان ينطق عن الله هو وسيلة، إذن أنت تعبد الله، هو ما يدعو لعبادة نفسه، هو يعبر عن النبي، عن الله، عن القرآن، عبدت الله. إذا تقبلت منه بدون هدى وما عنده مستند من القرآن والسنة، معناها أنه هذا عن هواه، عن الشيطان، إذن عبدت الشيطان. مصادر التلقي انتبهوا لها، ليس كل ما يقال في وسائل الإعلام تتقبلوه. نبهوا أولادكم أن هؤلاء عندهم مبانيهم، مفاهيمهم، هذه ليست على أسس علمية سليمة، ما عندها دليل، ما عندها برهان، أساليب دعائية، أساليب تأثيرية، أساليب شهوانية. انتبهوا، تحصين الإنسان نفسه أن يتلقى. أنا أسمع، أسمع وربما أستمع، لكني ما أتلقى إلا بدليل. لاحظوا الله عز وجل يقول عن الأفكار والعقائد: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني رزق عقيدتكم أنكم تكذبون. إذن ما أتلقاه من عقائد هذا رزق. المؤمن الملتزم الواعي لا يأكل إلا ما يعي، ما يعي أنه حلال، وما يتلقى لا لبدنه ولا لعقله إلا بدليل. يقبل أي فكرة، حي الله، واحد والله يتكلم عاطفيا، أقبل بدليل، ببرهان. عندنا نص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، نص ملفت وجيد في المناسبة ذكرته. يقول أحنف ابن قيس: كنت عند معاوية فزاب لي أصناف الطعام على الغداء، هذا الصنف، هذا الصنف، جاب لي صنف ما عرفته، ما هو هذا الصنف؟ قال: ما هذا الطعام؟ قال له: هذا مصارين البط محشوة ببخاخ العصافير، ومقلية بزيت الفستق، وقد ذر عليها الطبرزد. عارف ذريرة مرشوش عليها يعني شيء. فبكى، قل بكيت الأحنف. قال لي معاوية: ما يبكي؟ قلت له: ذكرت عليا. قال: ما ذكرت من؟ قال: قل كنت عند بالكوفة. قال: يا أحنف اجعل افطارك عندنا الليل. قل بقيت عنده، جابوا لي أنا عشاء مثلا، عاد لعلي جابوا لي الجراب اللي فيه طحين شعير مختوم بختمة، ختم الخلافة، وكان يخلون عليه مثل الشمع، شمع ويختموه، أو طين أرمني ويختمون حتى الكتاب مختوم. فك الختم، طلع كم يريد يأكل� كف كفين طاهم ياي خبزه ليا، ثم رجع رتب وختم بالخف. يقول قلت له بخلت به أو خفت عليه؟ ليش أفهم؟ قال لا هذا ولا ذاك، وإنما خفت أن يلته الحسن والحسين بسمن أو سويق. يعطفون على أبوهم، يحنون على أبوهم، يخلون يخلطون الطحين الشعير يضيفوا له سمن أو شيء، لأن أمير المؤمنين عليه السلام 63 سنة وهو يدخل جبهات القتال، فيخاف ويصوم. قال له يا أمير المؤمنين أو حرام هو؟ حرام يعني أنه واحد يطعم؟ قال لا، هل عليك أنت محرم، ولكن الله أخذ على أئمة العاد أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. أنا كحاكم إذا أردت أن أكون عادل أكلي مثل أفقر واحد في وطني، إذا أردت أرفع مستوى طعامي أرفع مستوى طعام طبق الدنيا وأكل مثلهم. أنا أريد أن أكون هكذا. يقول فبكى معاوية، قال رحم الله أبا حسن، بكى وهو يقاتله ويقتله. بالفطرة يعرف حتى الجاهل إذا قيل له عالم هو يفرح، يعرف قيمة العلم. حتى طالب الدنيا يعرف اللي هو أرقى من الدنيا. إذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام أردت أن أعرف ماذا تعي بطني، ماذا أأكل. طيب هذا لغذاء البدن، فما قولك بغذاء العقل والروح؟ هذه الفضائيات مشكلتها أنها تغذي تغذية مسمومة، فانتبهوا منها، وعلينا أن نحصن أبناءنا منها. أنا باعتقادي مع الخطر مع الفتنة لتؤثر عليهم هم أفراد قلة، واعتقادي أنه بالمستقبل هذه الموجة تنتهي بعد ما تأثر الفضائيات. لماذا؟ أولا الأمة الإسلامية لها عقيدة، ترى أن هؤلاء ما يمثلون ثقافتها ولا فكرها. بعدين الآن التواصل أخذ ينقد الأفكار أكثر. بعدين كل الموجات البعد عن الدين اللي جاءتنا مدة موديل الإلحاد واليسارية وانتهى، مدة موديل السفور انتهى، مدة موديل السينمات وانتهى، الآن موديل الفضائيات وينتهي. الذي الدين يبقى، والذين يتأثرون فئة قليلة من الناس أنا واثق. ثم في مقابل هذا السيل الإعلامي المفسد المحرك للحيوانية والشهوات الذي يعمل لتحطيم الحدود والحواجز حتى في الأسرة الواحدة، حتى بين مع الأب وبنته وأخته وغيره، حتى في الأرحام يريد أن يحطم الحواجز ويدفع الإنسان إلى الفحشاء. مع كل ذلك فطرة الإنسان قوية، فطرة الإنسان، تدين في الأمة أصيل. هؤلاء اللي يتصورون أنه بفضائياتهم يمكنهم أن يمسخوا الشعوب، ما يمكنهم، وتكون ردات فعل. ثم ينهض المؤمنون بفضائيات وسائل الإعلام. صحيح أنه في توجد كارتلات تملك وسائل الإعلام، لكن المؤمنين أيضا يمكنهم الآن في الإنترنت، صار في جو للدين والمتدينين، وكذلك يكون في الفضائيات. إذا إخواني الأعزاء، نحن في عصر نعمه كثيرة وفتنه شديدة، فتنه شديدة، كأن عدم التدين صار مدير. ومع ذلك علينا أن نأمل، وبل أنا أجزم أن موجة التدين قادمة أكثر من موجة التدين الفعلية. كانوا يتصورون أن جنون هالمجانين في 11 سبتمبر هذا رح يأثر على الإسلام في العالم، بالعكس حتى الغربيين أخذوا يبحثون. الكتاب الإسلامي نفد، كل المطبوعات على الكتب الإسلامية في أمريكا وأوروبا نفدت، وهؤلاء ما يمثلون الإسلام، حالة عنف ردة فعل باسم الإسلام، لكن ما يأثرون. التدين في الأمة، موج التدين يستمر ويزداد. إذا ناس مجانين معناها أنه نترك ديننا يعني؟ إذا المستقبل لهذا الدين، ونحن نرى بوادر توجه الأمة إلى أهل بيت نبيها، بوادر نبض قلوب الأمة بمهديها صلوات الله عليه. هذا ملحوظ ملحوظ. واحد يقول لي تعرف كم واحد في مصر محبوسين لأدعاهم المهدوية؟ كثر. وهكذا أينما تحرك إخواننا السلفيين الوهابيين اللي كانوا عندما نذكر الإمام المهدي نتكلم عنه يسخرون منا، هم اضطروا أن يطلعوا أحاديث المهدي وينشرونها، وقالوا أنه وجدنا المهدي في بريدة، وقالوا أنه هو في عندهم رواية، عندنا ما يصح أنه يخرج من المشرق، عندنا يخرج من مكة، رايات أنصاره من أهل المشرق، قالوا الرايات السود من المشرق، وهو يأتي المهدي يأتي من المشرق، والدول أفغانستان والدول السيسان حتى يكون جاء من المشرق. طيب الرايات السود من؟ قالوا الطالبان، الطالبان هم الرايات السود مو الإيران. هذا يدلنا على أن موج العقيدة والبشارة النبوية بالإمام المهدي أرواحنا فداه كاسح، حتى للذين كانوا يسخرون منا ومنها، وهم حاولوا يسووا لهم ما يسوون لا بأس. واحد سألني أنه يا فلان متى يظهر مهديكم؟ قلت والله أنا ما أعرف، لكن أنت في بريد اسأل يمك متى يظهر، اسأله هو، أنا ما أعرف متى يظهر، ما عندنا توقيت. كل الأمة تنبض بالإمام المهدي أرواحنا فداه، مع مجموعة الأحاديث التي انطبقت كلها تدلنا على أننا دخلنا في عصر الظهور. متى لا نستطيع أن نوقف، لكن البوادر، بل يقال إن أصل مجيء الأمريكان إلى العراق هو من الرؤية التلمودية مرتبطة بنزول المسيح وظهور المهدي سلام الله عليه. إذن مهما كانت الوسائل المفسدة، يمل شاب المؤمن يريد دين، طيب الجنس جنس جنس إلى متى؟ وهذه الأساليب لا تشبع رغبة الجنس، يصبح كشارب ماء البحر لا يزداد إلا عطشا. بينما التهذيب الإسلامي إذا ينظر للنساء الناس أنهم أخواته بس زوجته له، هذا يكون مطمئنا نفسيا. طرق الفساد الجنسي والزنا أصحابها يقولون أنهم متوترون غير مرتاحون غير مقتنعين بطريقهم، ولذا الله عز وجل قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بئس الطريق، يوتر يخرب عيال يخرب أعصاب. هو الذي يذهب في هذا الطريق قريب من التوبة، لأنه يكتشفه، يكتشف أنه هذا ليس الطريق. والإنسان هل هو جنس؟ الإنسان عقل، عواطف، عنده روح، عنده جوانب أخرى. فالعقل الإنسان جنس فقط، المرأة أنثى فقط، والرجل ذكر فقط، أبدا. إنسان له أهداف، حاجة جنسية من حاجاته، ولكنه إنسان له أهدافه في هذه الحياة، ويعرف أن هذا الجو الذي فيه الأخلاق الذي في الفضائيات لا يناسبه، يعرض عنه، يتركه. أنا أعتقد بأننا على أعتاب ظهور الإمام صلوات الله عليه، الأمة تتجه إلى أهل بيت نبيها لتفهمهم، الأمة تنبض بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وكدليل على أن المخزون في الأمة الإسلامية، مخزون عقيدتها روحيتها ولاءها أكثر من اللهو والشهوات، أنه في أي بلد إسلامي إذا أعلن عن حفلة رقص وأعلن عن محاضرة بالإمام المهدي سلام الله عليه، وهي لها إعلام متساوي يغلب هذا أكيد. الحضور نوعية وكمية يزدادون. إذن ليست المسألة أنه يتصور اليهود أو غيرهم أنه يمكن أن يكتسحوا ثقافة الأمة ويفسدوا شبابها بهذا، لا، خلي يفكروا لهم بخطط أخرى ويفكروا بالتفاهم مع الأمة الإسلامية ويفكروا بحوار الحضارات بدل فرض أن يفرضوا علينا هذه الأساليب ويتعمدوا إلى إفساد مجتمعاتنا. الإمام المهدي أرواحنا فداه يعتمد الإعلام أيضا. الإعلام أول إعلام أنه تبدأ علاماته ويبدأ الناس يلهجون بذكره، يلهج الناس بذكره. الآن نبض الإمام المهدي سلام الله عليه في العالم الإسلامي سنة عن سنة يرتفع، حتى الذين يعملون ضد الإمام المهدي هؤلاء يروجون له. الأفلام اللي تصنع في أمريكا وفي الغرب عن الإمام المهدي سلام الله عليه تتصور وتصور، مثل فيلم نستر أدومس اللي صنعوه وغيره، تصور أنه ابن بنت النبي من مكة وعنده صواريخ في الصحراء ويدمر الحضارة، هم يسوون له دعاية فيها. الإعلام الآخر النداء السماوي، هذا النداء السماوي موعودين فيه، رواه الشيعة والسنة، حتى خلفاء بني العباس يروه، وعد من وعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يختص بنها، حتى الوهابيين السلفيين حنابلة شواصر كلهم يرمون أنه ينادى من السماء باسم الإمام المهدي روح فداه واسم أبيه فجرا، يفهمه أهل كل لغة بلغتهم. هذه الأمريكية اللي ذكرت لكم قصتها بشكل مختصر، لما نادت الإمام سلام الله عليه وجاءها كلمها تقول كلمني بلغتي، بلغة أريزونا بلا لكنة، لغة ولايتها بلغتها تام. وهذا الإمام المهدي جبرائيل ينادي كل أهل لغة بلغتهم. هذا الفجر بالليل يسوون دبلاج لنداءات أخرى أرضية، هذه النداءات الأرضية من الشيطان مرفوضة. واحد يقول لك كيف نميز؟ كل اللي رواهم يعرف ذاك من السماء وهذه من الأرض تختلف. عندنا أن الإمام المهدي سلام الله عليه يخرج يوم عاشوراء، وهذا إعلام. عاشوراء اللي كانت مجالس يسخر منها، شوية شوية صارت عاشوراء مقبولة، صارت ظاهرة عالمية. هؤلاء أرادوا أن يفجروا في كربلاء وفي الكاظمية وفي كويت في عاشوراء الماضية، فضائيات أخذتها. ماذا؟ ما هذه الجموع؟ ما المسألة؟ قضية الإمام الحسين عليه السلام تتسع، دخلت عالميتها عاشوراء، ويوم عاشوراء سيكتب عنه الغربيون أكثر ويتركز أكثر ويكون إعلاما للإمام المهدي أرواحنا فداه. ورد أيضا أن الإمام المهدي سلام الله عليه يدخل مصر وله علوم مودعة في أهرامها يستخرجها، ويتخذ من مصر، يجعل من مصر منبرا كأنه مركز إعلامي، والمسيح عليه السلام يساعده. إذن شغلة الإعلام الرباني للإمام المهدي سلام الله عليه قبل ظهوره، في حركة ظهوره، العجيب أنه تنص الروايات أنه كل مدة حرب 8 أشهر فقط يضع سيفه على عاتقه 8 أشهر، هذه المرحلة الأولى، كل العالم الإسلامي يكون معه صلوات الله عليه، كله. الخوارج يخرجون عليه في العراق وغيره، معركة مع اليهود، لكنه بسرعة ولا ترد له راية، وفي 8 أشهر موج العالم الإسلامي، كل العالم الإسلامي يكون بيده صلوات الله وسلامه عليه. والمسيح يعمل في الغرب، وكفى به إعلاما. الله عز وجل لماذا ادخر المسيح؟ لأنه يعرف سبحانه وتعالى لمن يريد أن يعمم نور على العالم ويقيم دولة العدل وينهي الظلم على الأرض أن عباد هذا الرجل سيكونون عقبة، لازم نواجهه ونواجه اليهود به احتفظ به. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني ما حد يقول منهم لا هذا مو المسيح، يريهم الآيات كلهم يقولون صحيح جيزوس هو. إذن هذا مسألة، هذه مسألة مؤثرة جدا وتهز الغرب هزا وتحج اليهود وتدحض حجتهم. إخواني الأعزاء، مهما كانت وسائل الإعلام أنا أعتقد أنها لنا وليست علينا، صحيح يمكن يفسد منها شريحة من مجتمعاتنا ولكنها لنا بالنتيجة وليست علينا. نعم علينا مسؤولية أن نحفظ أنفسنا، نحفظ أطفالنا، أن نربيهم، أن نوجههم. وأنا أفضل بدل التقنين على الأولاد تفهيم الأولاد، تفهيمه هو خلي يقتنع. أنا كان عندي أطفال يرغبون بالكرتون جدا، فأخذت أنا أقنعهم أن هذه خيالات. الآن قد حتى نسوينا إحنا وياك تصور، ماذا أفرض 20 فيلم كرتوني خيالي عن حيوانات وعن غير ذلك، يقنع الطفل أنه يكفي أن ترى نموذجا منه، الباقي كله تكرار وتلف وقت. تقنع الكبير البنت، استعمل الأسلوب الإقناعي، خلي هو رادع ذاتي منه. على هذا الأساس أنا أعتقد بأن الآباء والأمهات كلنا مسؤولين أن نحصن أبنائنا، وأنا ما نستعمل معهم السد إلا لا سمح الله إذا خفض عليهم من الفساد أو من الانحراف، في هذه الحالة نستعمل الحزب معهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء واجبنا تجاه أنفسنا.